بس انا مش عاطف مقدر لي نزلة رجلك دي والله انا عايزك تغطي خلينا نشبع منك يا الف سلام يا الف سلام يا شيخ الله عليك وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله يا حاج نعم إن ربك يا وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام علي. انت بتقول الله اعلم الله اعلم انت بتفكرنا بالحبيب علي اي والله بل ما تقرا علي نعم بل ما تقرا علي في ودنك كده عن ربك يا رب وسلم وبارك عليه عليه الصلاه والسلام والله يقدر الليل عندها يا اخي الله وكيل انت بتقرا رايق مش مخلينا عايزين نقول لك حاجه. هذا القراء اي والله هذا القراء يا عم سبحانك يا رب الله اكبر الله اكبر سبحانك يا رب سبحانك لا بتغسل ولا بتنام انت مطلع على ذاتك يا عالم بجد تنام لا يا رب الله اكبر والله في الوجود يا حاج محمد بسم الله ما شاء الله عليه. ارجع تاني يا فضيلة الشيخ ارجع تاني لو سمحت. اغلى اسم في الوجود الله الله كرامات الله وليس مجامله والله الله وليس مجامله في علام الغيوب. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عملت اللي عليك اللي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا اغلى ولا احلى ولا اعظم من كلام الله في الوجود. يا حاج يا وسلم وبارك عليه. ورش عن نفع الله يا حاج. الله يا حاج الله عليك الله. ورش عن نفع يا عم مسكنا في شوية كده. ايوه ايوه ايوه يا حاج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله. Oh, يا حي والله يا حي الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم وبارك عليه الله ينور عليه الله ينور عليه يا حاج محمد. بسم الله ما شاء الله. ارجع يا فتيح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بسم الله ما شاء الله عليك. ده انت موهبة والله انت موهبة. يا رب تجعلنا منهم الله الله يا حاج محمد الله الله الله وبالله